بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة والسلام التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم قل لنا شأننا وفقهنا للدين برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم أكرمنا بنور الفهم وأخرجنا من ظلمات الوهم وافتح علينا فتوح العارفين. في المجلس 73 بعد 500، وما زلنا في دائرة الحديث عن تعلق صفات الله تبارك وتعالى. قدرة الله تبارك وتعالى توجد وتعدم، إرادة الله تبارك وتعالى يخصص الله عز وجل بها الممكن ببعض ما يجوز عليه، الممكن كل ما يقبل وجود العدم، كل هذا الكون الذي سبقه العدم يدخل في دائرة الممكن. الحوادث كلها ممكنات، إذ لو كانت واجبة لما سبقها عدم، وكانت مستحيلة لما وجدت. الحديث عن عموم تعلق قدرة الله عز وجل وعموم تعلق إرادة الله عز وجل، ماذا نقصد بالعموم؟ ما من شيء في هذا الوجود الذي حدث بعد أن سبقه العدم إلا وقد تعلقت فيه قدرة الله عز وجل. حيث نقول ذلك نجد أنفسنا أمام السماوات سبقها عدم ووجدت، كل ما سبق لعدم لا بد له من موجد يوجده، وليس في هذا الوجود على الإطلاق شيء ذرة مجرة خارج عن دائرة تعلق قدرة الله تبارك وتعالى، وليس هناك في هذا الوجود صغيرا كان أو كبيرا يخرج عن تعلق إرادة الله تبارك وتعالى. لما كان ذلك كذلك؟ قال لو أننا جئنا إلى أي ممكن ممكنات سبق عدمه وجوده، أيمكن أن يوجد نفسه بنفسه؟ لا يمكن هذا. أيوجد صدفة مصادفة؟ المصادفة باطلة بالعقل والدليل والبرهان والنص أيضا. إذن لا بد من موجد يوجده، فكل ما يحتاج إلى موجد يحتاج إلى الموجد مماثله. ذلك أننا إذا قلنا إن هذا الحادث يحتاج إلى محدث، وكل حادث يماثل هذا الحادث الذي يحتاج إلى محدث يحتاج إلى محدث، كل حادث يمكن أن يظهر بصور كثيرة، وقلنا إن الظهور بهذه الصور الكثيرة لأنها متناقضة لا يمكن، إذن لابد من أن يخصص بصورة دون سائر الصور. فكل ممكن وجد بصورة ما ويقبل سائر الصور دل على أن هناك من خصصه بهذه الصورة التي ظهر بها. وحيث ثبت ذلك، كل ممكن مماثل لهذا الممكن الذي يحتاج إلى مخصص يحتاج إلى مخصص. ذلك أن المتماثلات المماثل إنما يتصف بما اتصف به مثيله. الحادث يحتاج إلى محدث، كل حادث يحتاج إلى محدث، الحادث يحتاج إلى مخصص، أقصد المخصص أن يعين صورة من صور وجوده من أجل أن يبرز بهذه الصورة. وعلى هذا الكون كله بسمائه وأرضه بأجوائه كله يحتاج إلى قدرة الله، لأن كل من جنس الممكن الذي سبق العدم وجوده، ويحتاج إلى إرادة الله عز وجل، لأنه يقوى الصور كثيرة ولا يظهر بها معا وإنما يظهر ببعضها. سليك الذهب ذوبناها، الآن هي زائدة الطوائف، أيمكن أن نصنع منها حلق أو خاتم أو إسوارة؟ أنا حينما أخرج خاتم من السليك الذائبة ألا يدل هذا على أن هناك مخرج أخرج الخاتم من السليك؟ في ذات تقبل أن تكون خاتم، وتقبل أن تكون إسوارة، وتقبل أن تكون حلقة في الأذن، ولكن حيث نخرج الحلقة وهي تقبل أن تكون خاتما، أو نخرج إسوارة من هذه السليك الذائبة وهي تقبل أن تكون حلقة، مع ذلك أن هناك من حدد المطلوب من هذه الكلمة. ولذلك علماء الفلسفة، ونحن حينما نقول علماء الفلسفة نريد بذلك أن نستقرض طريقة تفكيرهم في التعامل مع الأشياء، لأن التصور الذي جاءنا به الإسلام يبتنى على عطاء الوحي المعصوم الذي دلت الأجلة على صدقه، وعطاء هذا الكون الذي جاء رحمه الله عز وجل يكتبنا إلى كثير من مظاهره من أجل أن نفكر بها، كذلك يبنى على عطاء العقل، ذلك أن هذه العقيدة عقلية علمية نصية، وهذه تتعاون فيما بينها لتكون مجتمعة في محكمة المحاكمة، حيث نحاكم هذا الوجود من أجل أن نتعرض إلى عطاءاته، تقول إن الله عز وجل قد جعل بصمة الخالقية على كل مخلوق. ماذا يقول فلاسفة؟ يقول كل صنعة أحتاج الصنع، هذا من البداهة المفتاح، لكن هنا قال يقولون كل صنعة تحتاج إلى ثلاثة علل أو إلى ثلاثة علل. العلة الأولى العلة المادية، والعلة الثانية العلة الفاعلة، والعلة الثالثة العلة الغائية. نحن في شريعتنا لا نقول بالعلة الغائية، وإنما نقول بالحكمة. ما الحكمة من وجود البصر، وجود الشم، وجود الأسنان، وجود اللسان، وجود الأصابع؟ نبحث عن حكمة. أقصد بهذا ما الوظيفة التي يؤدي بها هذا العضو أو هذا المخلوق ليحقق وجوده بأدائه تلك الوظيفة؟ ما الوظيفة؟ أو قل ما الحكمة الصحيح؟ ما الوظيفة التي يقوم بها الأنف؟ ما الوظيفة التي تقوم بها العين؟ ألا ترى بأنه هناك وظيفتان؟ العين لا تقوم بوظيفة الأنف ولا الأنف أيضا. إذن هناك عضو، حتى العضو نفسه، هل الأنف عين؟ هل العين أنف؟ أعضاء، وأعضاء كلها عبارة عن مركبات أو أجزاء يتركب بها بدن هذا الإنسان. كل هذه مركبات وكل عضو من أعضاء هذا المركب يعني هذا الإنسان كلها تجتمع تؤدي وظيفة عامة، هي وظيفة الكينونة الإنسانية. وداخل هذه الكينونة أنا وجدت من أجلي، أنا وعيت الآن، وعيت بحواسي، وعيت بذكري، وعيت، لكن أنا ترى معي بأنه الأعضاء الداخلية كل عضو يؤدي وظيفة، الكليات تؤدي وظيفة، والإثني عشرة تؤدي وظيفة، والأمعاء الدقيقة تؤدي وظيفة، كل شيء في أعضاء هذا البدن، بل كريات البيض والحمر كل منها إنما تؤدي وظيفة من الوظائف. الوظيفة أطلق على الحكمة، أطلق على العلم الغائية. يعني ما الغاية من صنع الساعة؟ إذا وقفنا أمام العلل هذه وجدنا أنفسنا أمام أنه لا يمكن أن تكون العلة الغائية بعد الإيجاد، يعني بعد ما تصنع الساعة بفتح الساعة ساعتين ليقول لما أنا صنعت هذه الساعة؟ هذا غير معقول. لذلك دائما ما الوظيفة التي أريد أن أحققها أنا؟ وهذا يمكن أن يتأتى من المخترعين الذين يصممون ثم بعد أن يعودوا على براءة الاختراع يقدمون تصميمه إلى شركة التصميم. التصميم فيه ما الذي يؤدي المصمم من وظيفة في هذا الوجود، يسمى هذا العلة الغائية. العلة الغائية، ولعلي ذكرت مرات ما يتعلق بباب المطار. باب المطار أنا أذكر أننا كنا ندوس على دواسة قبل وصولنا إلى الباب، يعني قبل أن تدخل من باب المطار هناك دواسة إذا وضعت يدك عليها بفتح الباب كان يفتح عبر الدواسة. لما؟ قال لأن الذي صمم هذا التصميم قال إن هذا المسافر سيكون حاملا حقائبا أو سيكون أو سيكون، إذا لماذا لا نرتب له أمرا يفتح الباب مع قدومه، ويمكن أن يترك الباب الذي يفتح بيد، نحن أبوابنا ما فيها دواسات على الباب. لكن أنا ترى معي بأنه صار في تفكير من الأول، فكيف نسهل هذه الشيء؟ كيف نسهل عملية الحلال؟ هذه فرق يا ترى. بعد ما صنعت ذواتي قال لما صنعتها؟ أنا لما أزلتها؟ هذا بالعقل لا يقبل العقل. العلة الغائية السابقة. ومن قلنا إذا كانت جاهزة نفسي في الجنين لا يؤدي وظيفة في حال الجنينية. مع ذلك أن الذي أوجد الجهاز التنفسي يعلم الوظيفة التي ينبغي أن يقوم بها بعد أن يخرج إلى حيز الحياة، لأن هناك هواء وبحاجة لتنقيب الدم وبحاجة لاستنشاق الماء في هذا الأمر. ننتقل الآن إلى العلم المادية. كل صنعة حتى تبرز إلى الوجود تحتاج إلى مادية، سواء كانت من حديد أو من نحاس أو من غنيس أو توشيا، كل ما شئت أي حجارة حتى لابد من علة مادية. يعني صنعنا عن الصنعة الآن وحاجة الصنعة إلى هذه العلل. هنا نجد أن العلة المادية تكون خاما ثم يأتي. هل العلة الفاعلة هي نفس العلة المادية؟ يعني هل الحجر هي تنحت حالة من أجل أن تقوم عبر حجات الجدار لتشكل جدارا؟ وكل مثل هذا حتى البرغي الذي نضعه نحن في الآلة، هذه البرغي يحتاج إلى المادة ويحتاج إلى تكوين خاص من أجل أن يوضع في مكانه يؤدي مهمة أيضا من المهام. دائما العلة الفاعلة غير العلة المادية. العلة المادية هي مادة الصنعة المادة، والصانع يكون خارج الصنعة. الصانع خارج الصنعة يعني الذي يصنع السيارة غير السيارة. السيارة تحتاج إلى علتها المادية. الذي صنع السيارة من علتها المادية الصنعة والصانع والأداء، يعني حكمة، يعني علم الغاية. هذا نقرأه من أجل أن يتبين هل هذا الوجود فيه علة مادية؟ نعم فيه علة مادية. هل المادة نفسها صنعت نفسها بنفسها لتواجه هذه المهمة؟ هذا يستبعد، لأن دائما العلة الفاعلة غير العلة المادية. الأمر الآخر، هل الصنعة تحتاج إلى ظرف زمان؟ قد تحتاج إلى ظرف زمان. هل تحتاج إلى ظرف مكان؟ تحتاج إلى ظرف مكان. كل فعل يحتاج إلى فاعل وظرف زمان وظرف مكان. أيمكن أن يكون المكان منعدما ثم نجده بعد أن نقع الصنعة ونبحث لها عن مكان؟ لا يمكن هذا. وإذا تلاحظ الأداء القرآن، هو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعا، والأرض بعد ذلك دعاها في التكوين قبل، هو الذي خلق لكم ما كافي لكم، والأرض بعد ذلك دعاها، يعني هي لك المكان، والمكان يتجعله الزمان بأسلوب رباني عزيز. عندنا مكان وعندنا زمان وعندنا ما حل أو من حل. ما حل خلق لكم ما في الأرض، هذا ما حل. كل كائنات التي أوجدها الله عز وجل أوجدها من أجل أن تؤدي مهام ووظائف لهذا الإنسان بعمله. وربما وجدنا أنفسنا أمام وظائف ما درينا بما، لكن كن على يقين لما قال لكم ما في معك كل هي يمكن أن نستفيد منها، لكن بحاجة هذا إلى بحث. وقد ترك لنا كثير من الظواهر الكونية معمى عنا حكمتها، ونحن نكتشف. وما دام هناك فكر، ما دام هناك بحث، ما دام هناك متابعة مثابرة، لابد من أن نصل إلى لما خلق كذا وكذا وكذا. ووجدنا أنفسنا أمام حتى الفكريات لها مهمة تؤديها في حياة هذا الإنسان. حتى الدلتلين يمكن أن يؤخذ من العفان، حتى كل ما تدلتين حقيقة ما في شيء هدر هكذا. كل الحديث هذا من أجل أن نقول حيث وجد هذا الوجود لا وجد له موجد. موجده غير الموجد، الموجد غير الموجد بالتمام. لأمر آخر، هل هناك مهام تؤديها الموجودات التي سبقت لعدم؟ نعم هناك مهام. من وظفها لأداء هذا؟ من هيئها لتقوم بهذه المهام؟ الشاعر. الفاعل هو الله عز وجل. لا يمكن أن يكون شيء من هذا الكون خارج الإرادة أو خارج القدرة. ذلك أن كل ممكن يحتاج إلى القدرة ويحتاج إلى الإرادة، هذا ما يمكن أن ينطبق على عموم تعلق إرادة الله عز وجل وعموم تعلق قدرة الله تبارك وتعالى. نحن بدأنا بداية خطيرة جدا في المجلس الماضي، وقلنا إن الله تبارك وتعالى يخبرنا بلوحة قرآنية عجيبة تناولت مجموعة من المظاهر الكونية الحية الثابتة الراسخة الدائمة. ولعلي ذكرت أن كتاب الله عز وجل حينما يعرض ظاهرة كونية يعرض ظاهرة التي لها صفة الاستمرار، صفة الديمومة، صفة البروز، صفة الظهور. ولذلك لا تعجب إذا تكرر مثل الليل والنهار وما الظرفان الهائلان. وما ينبغي للإنس أن يمسح عن الذهن انبهاره بخيط الليل والنهار. سنتعرف الآن إلى أن الليل يؤدي وظيفة، وأن النهار إنما يؤدي وظيفة، وأن النهار الذي أدى وظيفة إنما قد قدا مقيس بالسنتيمتر، إذا صح أن نقيس الزمان بالسنتيمتر. وكذلك الليل، بل الأرض نفسها وعلاقة الأرض بالليل والنهار، بل علاقة الغلاف الجوي الذي يؤدي مهمة أيضا، وهذا الغلاف الجوي بما كون، مما كون، ولما كون بما كون، هذا كله جاء لي كتاب الله عز وجل. لكن كتاب الله عز وجل لما لم يكن كتاب فيزياء ولا كيمياء ولا جغرافيا، وإنما كان كتاب هداية. ولذلك يوضح كتاب الله عز وجل الحقائق الكونية أو الظواهر الكونية من أجل أن يؤدي المهمة التي أنزل من أجلها. من مهمة؟ الإسلاميين. ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين. إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم، يدلك على الله، يدلك على خصوصة بالله، يدلك على الحكمة الموجودة في هذه الدار، يدلك على المسار الذي لا ندري منه سوى أننا نأتي ثم نرحل ويكون علينا، وما ندري ما وراء هذا الرحيل. فيأتي كتاب الله ليبين أنك ابن آدم خلقت للخلود، فلا تظنن أنك قد خلقت لهذه المرحلة الدنيوية التي هي عبارة عن ساعات بالنسبة للأجل أو بالنسبة للأبد. فأنت خلقت من أجل أن تكون بمقع الصدق عند الملك المختار، أو من أجل أن يختار ألا يكون في ذلك المقام الذي يكون فيه مع النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. إذا كتاب الله عز وجل يعطينا النبضات، ويأتي كتاب الله عز وجل بعدما يذكر في بعض الآيات وينبغي أن نتعرف إلى كل الآيات الكونية في القرآن الكريم. بعض الآيات عرضت لنا المظاهر وربما بيّنت لنا الحكمة، يعني ما يسمى بالعلة الغائية التي ذكرتها، بل المادة نفسها. وأتى خبيرا بأن الكون كله مكون من ذرات، والعلماء قد حددوا مجموعة من العناصر. قالوا الذرات هذه تتكون فيما بينها، فإذا بها تشكل أقواما أو كميات أو كموما، يسمى الكم هنا، والكم هذا له كيفيات أيضا عند الكم وعند السير. ثم هذه العناصر أنت خبير بأنه لا فرق على الإطلاق من حيث التكوين المادي الأصيل من الأية المادية، لا فرق على الإطلاق بين عنصر وعنصر إلا فيما يسمى به ما الإلكترونات التي في هذه الذرة، والأنوية تبع للإلكترونات أو الإلكترونات تبع للأنوية، أو كل هناك تطابق عجيب بين الثقل في النواة وبين الإلكترونات الدائرة حول النواة. إذا قلت ذرة هيدروجين معناها يقابلها ذرة في النواة، يعني أنت أمام الهيدروجين مثلا. أما إذا خرجت اليورانيوم وجدت أمام مثلا الأفق الذي في الذرة ما بين فضاء الذرة والنواة، ممكن يكون 237 في معدل 238 إلكترون. كلما كثرت الإلكترونات أو قلت تغير العنصر، كلها إلكترونات، الكون إلكترونات صح هذا الكلام، لكنه مختلف الظهور. تكوين الذهب غير تكوين الحديد، تكوين الحديد غير تكوين التراب، تكوين التراب يا عمي غير تكوين النبات، وقل مثل هذا في كل أعناقه التي أجسامنا إنما هي مكونة من هذا العاصر. نحن نتكلم عن المادة الأصلية لهذا الكون الذي عرفناه نحن الآن أن هذا الكون عبارة عن عناصر بل طاقة. يمكن أن نقول طاقة بحيث الإنسان عن كلمة الإنسان هذه طاقة تشكلة. فإذا بها ذرة ماء نظرة الماء التقاء عنصرين، وإذا بهذا الالتقاء لا يلقي الأكسجين أكسجين ولا الهيدروجين هيدروجين، وإذا بنا نحن أمام ذرة ماء يعني مركب شيء مركب هناك بسيط وهناك مركب، هذا كله يؤدي أداء عجيبا. جاء كتاب الله عز وجل يدلنا على أن المادة واحدة بعامة لأنها راجعة كلها بقدرة الله عز وجل، وأن هذه التشكلات كل تشكل من هذه التشكلات يؤدي مهمة من أرقى مهام الوجود، بل هي باهرة في أدائها بهذه المهمة. ولعل قضية الحكمة من الظواهر الكونية ذكرت نصا في مثل قوله تعالى إن في ذلك الآيات لقوم يعقلون. نحن أمام عرض كوني في معرفة كوني هائل أنت تتجول به وتعمل عقلك الآن، إذا انبهرت ربما تعطل حكم العقل لا تنبهر الآن، أنت ابحث الآن ابحث لاحظ. قد يأتي نبض قرآني من كلمة قرآني تبين الحكم في مظهر، وكأنما عمى علينا أو ستر عنا بقية الأداءات ليقول عينت لكم هذه الحكمة الآن وأنت لك أن تبحث عن سائر الحكم. الرياح هل له وظيفة؟ سؤال. حتى الحرائق التي تقع لها وظيفة على الفطرة بيقين. هذا الكلام الذي أقوله إن من خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار هذا ظرف مكان رب الزمان والكوك انتقل وقفه للبحر وكيف ننتقي ظهره الذي تجري في البحر بما ينفع الناس. لاحظ بما ينفع الناس هنا هنا نص القرآن تبين ان البحر حينما ينتقى من اجل ان يحقق مصالحنا نحن. اتدري لولا قانون ارخميدس كما يقولون لولا ان البحر تخلنا والله ما استطعنا ان نسير فوق الفلك. ان البحر ما عم يرضع كل ما يضعوا عليه ليش التشرف كنا نغرق كلياتنا او بحاجة كل بداية ان نفكر كيف نتقي هذا الانتقاء. لكن هو يدفعنا الى النحلة خليج السفن فوق كل النظم الكونية مهمة جدا حقيقة وكل موضوع على الطرف لان هذه تؤدي مهام وكل علم غائية من ورائها مغيين. كل العلم غائية والعلم الغائية ليس في المغي نفسه لأن هي تؤدي مهمة كما ذكرنا مرة معنا قول الله عز وجل قل الحمد لله وسلاما على عبادي الذين اصطفى الله خير أما يشركون هذا مر معنا أمن خلق السماوات والأرض وأنزل لكم يعني أحيانا يذكر كتاب الله عز وجل الماء ولا يذكر لكم ليبين أن الماء وإن كنتم أنتم مقصودون بإنزاله ابتداء لكنه لغيركم أيضا القضايا التي تتمثل في الحياة النباتية والحياة الحيوانية. هل يرتفع النبات من الماء؟ نعم الحياة النباتية تحتاج إلى الماء ومثل الحيوان. لكن هنا كأنما لون ألوان الخطاب يا ابن آدم هل ترى من فائدة من الماء الذي ينزل من السماء هو لك بحيث كان لك معناه هناك عناية ربانية لأن الماء أصلا هو مركب وفي ذاته لا يقدر لا على تقديم ولا على تأخير لولا أن الله عز وجل قد صنع هذه الصناعة الربانية. أنزل لكم من السماء ماء ثم بين الأثر القريب لهذا الماء قال فأنبتنا يعني معك الحياة النباتية تأخذ. لكن لا تنسى لكم على فكرة أنزل لكم من السماء ماء لكم أنا أنت المعول على في البداية لكن أيضا يصاحب ذلك فأنبتنا به نحن وقفنا وقفه عند به قلنا هذا علم الأسباب نثبته كما أثبته الله عز وجل وننفي عنه التأثير. وقلنا الدليل على هذا العرب يعرفون اللسان معرفة سطرية. نحن الآن بحاجة أن نقول فأنبتنا نا فاعل ترجع إلى الله عز وجل معك الذي ينبت النبات إنما هو الله، دعك من الماء الآن. بمعنى آخر، لو شاء الله لجعل النبات ينبت من غير ماء لو شاء، لكن شاء أن ينبته بالماء فيه. إذن الأسباب ثابتة بإثباته، منقوة بإحادية ذاته. من أخذ بالأسباب فقد أحمل حكمة الله عز وجل، ومن ترك الأسباب فقد عطل حكمة الله، ومن أخذ بالأسباب وأثبت لها تأثيرا مع الله فقد أشرك، ومن أخذ بالأسباب ونفع عن التأثير إلا بالله، معنى ذلك أنه وحد الله تبارك وتعالى. فأنبتنا به، وهذا كله يمكن أن نتسند فيه على كتاب الله عز وجل. فأنبتنا به حدائق ذات بهجة، كنا الخيمة الغذائية في الماء، أعني أن الماء نحن بحاجة إليه من أجل العمليات الحيوية في البدن، الجفاف في البدن موت، لابد من الماء حتى في العمليات الداخلية. الماء يدخل في تركيبنا دخول رئيسي، بل أحد العلماء يقول أنت برميل ماء، فبعدين برميل ما يحتاج يريدين، ما يقصد البرميل البطن المكورة، أنت برميل ماء، يعني أنت وعاء في سماء وفيك مقدار مسمار من الحديد، وفيك مقدار رأس الدبوس من الكبريت، وفيك الكالسيوم، وفيك كل ما شئت، المعادن التي هي رئيسة الأرض إنما فينا حقيقة. لذلك هذا الطين اللازق، هذا الطين المنزوج بالماء المتخمر. فبالنسبة للطين الآن جمالية لا تزال فينا جمالية، هل فينا إحساس الجمال؟ أحد الكتاب الله يجزيه خير نشر مقالات متعددة ناقش فيها فلاسفة الغرب أو بعض فلاسفة الغرب الذين يقولون أن الجمال ليس قيمة موضوعية وإنما هو إحساس فقط. هم أرادوا أن ينسبوا كل الحقائق حقيقة وينبهوها، وأحيانا ترى الذي ينجمع في هذا المسار ينفي البدئي، البدئي ينفيه قال أجل أن يثبت له قدم في مضمار الفلسفة، أنه أنا استطعت أن أقول بأنه القيمة الجمالية هي قيمة شعورية. فأنه يريد أن يقول لي أنا لو وقفت أمام برميل من النجاسات وبدأت أتمازج، مو أنا، أنا ما أتمازج معها ولا مع النجاسات كلها، لو أنه وقف أمام برميل نجاسة قال بعد فترة بصير بتغسل بالنجاسة. لاحظ هذا الخلق، أنا ما أستبعد أن يحدث تغيير في الفطرة، ما أستبعد بحيث الإحداث، لكن الفطرة بالأصل فطرة جمالية. قضية الجمال قضية متناسقة في كل نفوس الأرض من الأول إلى آخرها، ما زال هناك ألوان جميلة تهز المشاعر هزا، ما زال الربيع رائعا في كل الفصول بل أقصد في كل القارات، ما زالت الزهور والرياحين من أبد ما يكون، كل ما زالت مصانع العطور بالعشرات أو بالمئات. هذا ما أظن أن مسألة هواية فقط، لأني أعشق الأطر وهكذا. إذن الجمال قيمة موضوعية، خلق الله عز وجل الجماليات هنا ذات بهجة، لكن كل كون جميل. أحد العلماء يقول أي لوحة قرآنية أعجب وأعمق من قوله تعالى فلا أقسم بالشفق والليل وما وسق والقمر إذا استدار. طبعا نحن قرأناها هكذا، أما صدقني يمكن أن تكتب متكتب فيها، تسرح وتمرح في كل ظاهرة كونية من الظواهر الثلاثة التي ذكرها الله عز وجل. بل أفلا ينظرون إلى الإبل كيف خلقت؟ واحد إبل الآن هكذا الإبل، وإلى السماء كيف رفعت؟ الآن عندنا إبل هكذا، وعندنا سماء فوقها، وإلى الجبال كيف نصبت مقابل الإبل، وإلى الأرض كيف تصحت؟ صارت في علبة مغلقة. صحيح جانب حيواني الإبل، ولكن البقية سماء وأرض جبال، وهذه أطر سواء كانت سقف من فوقنا أو كانت تحت أرضنا وهو التسطيح. إذن هناك لوحات جمالية، لوحات قرآن جمالية. رأيت يا صوت الشفاء أحيانا تأتيني صور، والله الساحرة للشفقة أو للغروب، تلك الغروب من يقول بأنه هذا قال أنا مشاعر بالأول يعني شعرت منها محبتها استشعتها، بعدين كيف أنا أتألم معها التحدث من صعب هذا كلام في قيمة جمالية يصدقني الأعمى لو وصف له الغروب لا بهرة وهو أعمى، لأنه التخيل مع أنه لا تآلف ولا تنافع. إذن هنا ذات بهجة، القيمة الجمالية قيمة مستقرة. ثم ما كان لكم أن تنبتوا شجرها، ما كان لكم ليس بإمكانكم على الإطلاق، وهذا التكليف اسمه يعلم الله عز وجل لا على سبيل التحدي. أتنبتون مثلها؟ ما قال أتنبتون مثلها، ما كان لكم أن تنبتوا شجرها. والدليل على ذلك أهناك من يخلق شجرة كنا لا علاقة لنا بالشجرة سواء كان فتائل أو كان بذور أو جذور أو كل ما كنت هي جاهزة، نحن نروم ما نرعاها نشتيها نسندها، أما وراء ذلك ما كان لكم أن تنبتوا شجرة. لما طرح هذا الطرح الكوني ولما جاء التكليف قال أإله مع الله بل هم قوم يعدلون، كنا معنى يعدلون أنهم يجعلون مع الله عدلا يعني مماثل لله، يعني ينسبون هذا الكون لغير الله عز وجل. وكنا من أكثر ما ينسب إليه هذا الكون قولهم الطبيعة، فجعلوا الطبيعة شريفة مع الله تبارك وتعالى على أنها تخلق، مع أن الطبيعة عفوا الطبيعة هي جبل. أنت لو سألت ما الطبيعة؟ هل هي شيء مجرد أم الكون نفسه هو الطبيعة؟ الماء والسخن، نحن نسأل من خلق الماء بكل الماء، أقول من خلق الجبال، من رتب هذا الترتيب؟ بكل لي إنما هي الطبيعة، يعني المادة التي أسأل عن علتها الفاعلة الآن، علتها الفاعلة، تقول هي نفسها اللي فاعلة، نحن متفقون بالأصل، لا يمكن على الإطلاق أن تكون علة المادية العلة الفاعلة، وأن تكون الفاعلة خارج دائرة العلة المادية. ثم يقول الله عز وجل أمن لا الصرح الآخر هناك فوق أنا سمت خلق السماوات والأرض على الإجمال، ثم فهمت إنزال الماء وأثر الماء بحياتنا وحياة النباتات والحيوانات والغابات، ثم قال أمن جعل الأرض قرارا وجعل خلالها أنهارا وجعل لها رواسي وجعل بين البحرين حاجزا إله مع الله بل أكثرهم لا يعلمون. هناك يعدلون ينسبون هذه الظواهر لما توهموه أنه خالق مع الله عز وجل، هنا قال بل أكثرهم لا يعلمون. لما؟ قال إن سقراط هنا التي وردت في الآية سقراط دقيقة، أنا أقول لك أمن جعل الأرض قرارا، الأرض مجعولة على ما هي عليه، مجعولة لأنها يمكن أن تكون أقوى، يمكن أن تكون أقوى، يمكن أن تدير وجها واحدا للشمس ليصبح الليل كله في نصفها والنهار كله في نصفها، وهذا كل هذا الطرح إنما طرحه العلماء بمعنى أن نفع طارئ نعم ما شأنه؟ قال يدير وجها مستمرا للشمس فكل نهار والآخر الوجه الآخر كل ليل، مع ذلك أنك لو كنت على هذه الأرض ولا هذا الشأن لكان نصفها نهار نصفها ليل. قل والله يمكن أحسن، قل لك يمكن لمن يحب النوم أن يكون في نصف الآخر في الليل، أنت بظن بهذه الثلاثة أتدري لو أن نصفها ليل لكانت متجمدة ولا ينبت عليها شيء على الإطلاق تتجمد كلها، لأنه عفوا النهار ضروري يكور على الليل والليل يكور على النهار من أجل امتصاص الحرارة والبرودة أيضا. المقابل قالوا بده يكون بنصف النهار فقط تحترق الأرض كلها، نحن لا بد من الحقيقة، بل قالوا قشر الأرض نفسها لو كانت أكثر أثمت لم تفقد كل الغازات المهمة للحياة ومدة النهار مقتنع، أو لو كانت أقل لتفسخت وتفجرت، لأنه القشرة الأرضية جاءت مناسبة تماما لتقاوم دوران الأرض وعدم تفسخها مع الدوران، ومن هنا جاءت الأساتين نحكم أشياء أوساد الجبال إنما هي أوساد. كالمسمار يدق من أجل أن يربط طبقة بطبقة، لأن الطبقة الأولى يابسة والثانية شبه مائعة إلى أن تدخل في عمق الأرض وهي متفجرة في الداخل. الغياب نفسه الغياب الجوي، الغياب الجوي له علاقة بصغر الأرض على فترة، لو الأرض أكبر لا اختلف الغياب الجوي، لو كان أصغر لاختلف الغياب الجوي، لو كان الغياب الجوي أقل لا حرقتنا الشهور، الكون منفلق الشهور، وغابات عندنا غابات، لو كان هناك حرارة، لو كان جسم في الأكسجين أكثر، لو كانت دوران الأرض أبطأ، كل هذا ينعكس على كيروس هذا الإنسان فوق هذا الأرض. أتدري لو أن الأرض أكبر لمرة ونصف مثلا؟ أنت بالنسبة إليك تطرح لي في الدمعة، الدمعة نحن نسميه الجن هذا اللي يعرفوه الأولاد والدحل يعني، شوي شوي شوي مثل النملة. لو أن الأرض أكبر لوجب من حيث الترتيبات يعني كي يمكنك أن تتحرك فوق هذه الأرض ينبغي أن تكون أنت مضروب بعشرة حسب الثقل، لأن الأكبر معك جاذبية أكبر، جاذبية أكبر معك أنت كم ولدك الآن؟ 80، كم لك الطبيب ينبغي أن تنزل 10 كيلو، لو كانت أكبر كنت 80 كيلو، يقول لك نزل كلك روح، توكل على الله. حقيقة كل معايير دلنا عليها قرارة، قل لا أنت الآن عن سؤالك، عن سؤالك. قل لك أنا والله ممكن يكون عن بارك، لكن أنا سأدلك على كتاب، ما اسم كتاب؟ القرار المتين، أمن جعل الأرض قرار متين، والقرآن ترى يعبد بعضه بعضا يشع بعضه على بعض، من قرار المتين الرحيم؟ اقرأ الكتاب القرار المتين بكل مؤمن شخصين، وابحث فقط بالناحية التشريحية لما وصف الله عز وجل القرار الذي هو الرحم المتين. قالوا ما عرف خلال فترة السيارات عشرات السنين أن هذه السيارة ربما مزق الأم وبقي القرار المتين محفوظ، ما في أول أنه موضوع وضع عجيب حقيقة. الحمد لله أنت ما نقع على قضية المسألة، لكن لو افترضنا أنه المرأة هي التي تتناول مثل هذه الحقيقة لديشت من تكوينها، هي كونت نفسها هو قرار مكين، بل قرار مكين أشبه هنا على الحقيقة أشبه بأرقى الفنادق التي ليس فيها قبر بل فيها كل خير. انت تترعرع في القرار المتين لو لانه هيئ لك على صوره مذهله، قضيت لعلوك نصف الارشاد هذه بكفي على انه قرار متين، من حيث انه ينغرس او النصف تنغرس في نقطه معينه لا تحيد عن هذا الاطلاق، وعلى هذا وجبنا انفسنا امام عرض قراني الارض التي نحن نمشي برقها. يا ابن ادم انت تمشي برقها الارض، عليك ان تفكر كيف وضعت ذلك، كيف هي أكثر. والارض على فكره انما ذكرت بصور من الذكر، وكل صوره من هذه الصور تكشف عن مهم من مهام الارض هنا قرار المتين. ثم اما قال الله عز وجل الم نجعل الارض كفاتا أحياء وأمواتا، ما الكفاف؟ قال كفته أنت ما ترحى الآن للثروة اللغوية عندك العامية، كفته يعني سبخه، لا مو كفخه يا أخي كفته غير كفته. قال كفته ضمه إليه ضما شديدا كفاف، لذلك قال أحياء وأموات بمعنى وأنا فوق هذه الأرض. تدري لو أن الأرض تسير أسرع مما هي عليه لقرنا في الفضاء مثلا بالترتيب نفسه الآن، أنت اركب في هي بيدوروا فيها، لولا موازنات معينة كانت رمت بك على بعد ألفار الأرض تسير، لو أنها كانت أسرع أولا الليل بيتغير والنهار بيتغير، ليل نهار ليل نهار ليل نهار من دون حقيقة، نحن بحاجة لفترة كبيرة حقيقة، بحاجة لفترة نهار، لكن فترات هاي الأروح ما تكون 12 ساعة و 12 ساعة، نحن ما يكون، لكن تصور إنه الليل 108 ساعة، شو دبران؟ في ليل صار طويل، وكأنما أنا ماتت هي أنا ماتت، حتى يقول لك هل لو يسترقون كلهم خالد اكتئاب؟ هذول أبو الليل الطويل كلهم اكتئاب، إذا كان الليل معنوي ثالثين، أموات داخل الليل المعنوي، حينما تكون ظلمة وقهر وارتداد وظلم، يكون ياه، هذا الليل معنوي من أكثر ما يكون ليل معنوي، فنحمد الله عز وجل على النور على الضياء على الشمس على القمر على قصر الليل والنهار، التزاوج هذا والتراوح بين الليل والنهار. إذا قضية القرار مثل هنا لما قال أمن جعل الأرض قرارا ردك إلى ألم يمهد الله عز وجل لك ما به قوام حياتك واستمراره في هذه الأرض هي قرار، فما مهد الله عز وجل الحل السري لذلك الجنين مع النشيمة الذي الغلاف الأحلى أو الأكبر بهذا الجنين، فإذا به يترعرع ينمو ينمو وبصبح يكاد يتحلم، وما يبقى إلا إذا جاء أجل الخروج أجل الخروج فكان الطلق، وقال الطلق عبارة عن انكشاف الجنين لقوة نابضة، البدن فيه قوة دافعة وفيه قوة جاذبة، ألا نجعل الأرض ثباتا، أي أخذناها من أن الأرض ثباتا بمعنى لا تتركنا الأرض يتفلك في الفضاء، وإنما تحتضننا وأنت أيضا تحتضن الأشياء. من هنا زراعة عضو البدن كثيرا بجهاز المناعة أن يرفضه، فهذا يضطر معه الأطباء الزارعون يضطرون معه إلى أن يطلقوا قنابل دخانية تعمي على جهاز المناعة، فيبقى جهاز المناعة تائه ما في شيء مخفل أنه هذا، قال لما بقين أجل الولادة تنتهي القنابل الدخانية يرتبط جهاز المناعة بصير عقله بيبدا الصلح والاخر تخرج غصب عنه ارحل يرحله من الرحم، لكن ما نقبل ان عم تكلم عن جنين انا الان ما نقبل انه يرحل ميتا، وهناك اجنه نرجو الله عز وجل ان ترحل شقا حتى لا مانع منه. ثم يقول الله عز وجل وجعل خلالها انهارا، هل خلالها انهارا؟ اتدري قضية ميلان الارض في عموديتها الميلان منه تتشكل فصول الأربعة، لا من مجرد قرب الأرض من الشمس أو بعدها عنها، فصول الأربعة لا علاقة إلا بميل المحور الأرض فقط، يميل تتواجد درجة في مقاييس معينة لميل الأرض، ولذلك خلال أنهار لو كانت غير مائلة لو لم يكن محور الأرض على ما هو عليه لتكوم الشتاء في جهة والصيف في جهة، وما يرحل لا صيف إلى شتاء ولا شتاء لغيره، لكن الآن وزع هذه الثروات المائية على الأرض كلها من أولها إلى آخرها، لذلك الأنهار، والأنهار ترى مظهر جمالي، الأنهار مظهر جمالي ومظهر غذائي ومظهر حياتي، لذلك قالوا جرهم لما كانت مكة بلقع ربنا إني أسكنت من ذريتي بوادي غير ذي زرع، يعني ما في ماء غير زرع ما في ماء، قال جرهم مرت طويل جرهم فرأوا طيور تحوم، قال والله ما معنى طير معك حياة ما عدا بما أتوا إذا بزمزم، إذا زمزم هي الجاذبة، هي الزمزم زمزم نخلي أفلام زمزم هي الجاذبة حقيقة، يعني ما خلالها أنهارا وجعل لها رواسي، جئنا إلى القشرة الأرضية ما تتفتت، لماذا؟ قال لأنها ممتكت، هل تتفتت؟ نعم تتفتت إذا زلزلت الأرض وجزالها، ويسألونك عن الجبال فقل ينسبها ربي نسبا فيذرها قاعا قصبا لا ترى فيها عوجا ولا أنت، يهيئ الله عز وجل وجه الأرض من أجل عرض عليه سبحانه وتعالى، انتهى عمل الأرض لها عمر، نعم الأرض لها عمر، متى ما انتهى أجلها تتخلى وتخلت، إذا السماء انشقت وأذنت لربها وحقت، وإذا الأرض مدت وألقت ما فيها وتخلت وأذنت لربها، بمعنى قال الله عز وجل أخرجي أثقالك فتخرج أثقالها، انتهى الموضوع، تطوى الأرض يوم تبدل الأرض وغير الأرض والسماوات، ثم قال وجعل بين البحرين حاجز، هذا من آيات الله عز وجل. ويخرج الزنجاني بما أذكر له بحث وتصوير أيضا فيما يتعلق باختلاط ماء البحر الأحمر مع البحر العرب، ما نتكلم عن الماء الحلو والماء الملح، وهذا أيضا في مساحات معينة لا اختلاط بين الماء الحلو والمالح باختلاط التوتر بين المائين، لكن هناك أيضا في حاجز بين البحر الأحمر والبحر العرب، فالحاجز أي لهم مع الله بل أكثرهم لا يعلمون. خلاصة القضية، ما من ذرة في هذا الوجود إلا وتعلق فيها قدرة الله، وما من ذرة في هذا الذرة عن سلفنا فكيف أكثر إلا وخصصتها إرادة الله تبارك وتعالى. هذا ما دل عليه الكون وحقائق الكون والعقل مع النصوص الشرعية. هل هناك نصوص شرعية إنما هي جاءت نصا في هذه الحقائق؟ هذا ما سيكون إن شاء الله عز وجل في مجلس قادم. اللهم صل على سيدنا محمد عبدك ورسولك النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم ربنا أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك، ولا تجعلنا مولانا عن ذكرك ولا عن طاعتك من الغافلين. لأن اللهم إنما توجهنا وتوجهنا إليك لا تولهم اللهم عنك إلا إليك. سر اللهم لنا ولوالدينا ومشايخنا ومن حضر معنا وللمغاب عنا منا ولكافة عبدك المسلمين. صل وسلم وبارك على سيدنا محمد.